لماذا؟ لأنهم يقولون إن الاستواء في اللغة العربية يعتبر عن الاستقراء، يعتبر عن الاستقراء، لأن قول لتستوى على ظهورك أثمان مجرد العلو، فالعلو والاستقراء بأنه ما تتم النعمة إلا إذا استويت على الكلب وعلى الأنعام استواء باستقراء، أما لو تعلو عليها تحيد تسقط ما هو مؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.